قال إذا يقول رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط. الغائط كما ذكر المصنف رحمه الله هو المكان المطمئن من الأرض، ولذلك يقال للمنازل والأماكن المطمئنة كالأودية ونحوها أغواط ويقال الغاط، كل هذا للمكان المطمئن من الأرض. ثم كني به عن مكان قضاء الحاجة، لأنهم كانوا إذا قضوا الحاجة يطلبون الأماكن المستترة كما هو الأصل في الأدب الذي ينبغي أن يراعيه المسلم عند قضائه للحاجة. ولذلك قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا كله من الكناية عن الموضع. وقوله لاستبشاعه أي أن من عادة العرب أنهم يستبشعون ذكر الأشياء القبيحة بأسمائها، ولذلك يتأدبون، وهو مسلك الكتاب والسنة. ومن هنا ينبغي للمسلم إذا ذكر الأشياء القبيحة أن يكني عنها تأسيا بكتاب الله وتأدبا في اللفظ والعبارة، خلافا لما يعتقده بعض الناس اليوم أنه إذا جلس في المجلس حكى الأشياء المستقذرة بأسمائها، فإذا نبهته ظن أن هذا هو الرجولة وأن هذا هو الكمال، وخفي عنه أنه مخالف للأدب. فالإنسان الكامل في عقله الرزين في حلمه لا يقول هذه الأشياء بأسمائها. ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما وأرضاهما منبها على هذا الأدب إن الله يكني، والكناية من كن الشيء إذا استتر، ومنه الكن وهو المكان الذي يستتر الإنسان فيه من المطر ونحوه، كما في الحديث فلما رأى سرعتهم إلى الكن أي إلى المكان الذي يسترهم من المطر، وذلك بعد استسقائه عليه الصلاة والسلام. ومن كنايات القرآن قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهذا من الأدب. واتفق العلماء رحمهم الله على أن من كمالات الأدب في الألفاظ ألا يكون الإنسان سيء اللفظ، فيذكر الأمور القبيحة بأسمائها، خاصة عند وجود من هو أكبر منه سنا أو كان في مجامع الناس. واستثنى العلماء والأئمة رحمهم الله دروس العلم خاصة إذا احتيج إلى البيان فيها وخشي إساءة الفهم فإنه يصرح، وهكذا في أحكام القضاء فإنه يصرح كما في الشهادة على الجرائم من الزنا ونحوه، فكل هذا مستثنى. وإلا فالأصل مراعاة الأدب تأسيا بهدي الكتاب وبهدي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام فلا تستقبلوا القبلة، ألف القبلة للعهد، والمراد بالعهد هنا العهد الذهني، وهي القبلة المعروفة أعني بيت الله عز وجل. والقبلة في الإسلام قبلتان، قبلة منسوخة وهي بيت المقدس، وقبلة محكمة وهي الكعبة، حيث إنها قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. أما أحياء فإنهم يستقبلونها في أشرف المواطن وأعزها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى في حال صلاتهم، وأما في موتهم فإن السنة في الميت إذا قبر أن يوضع في لحده على شقه الأيمن، وأن يكون مستقبل القبلة، فيستقبل المسلمون القبلة أحياء وأمواتا، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وأنه قال قبلتكم أحياء وأمواتا. فالمراد بالقبلة هنا مكة الكعبة شرفها الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام ببول ولا غائط، أي أنه إذا أراد أن يبول فلا يجعل الكعبة قبل وجهه، وهكذا إذا كان في الغائط لا يجعل الكعبة دبرا عنه أي وراء ظهره. وهذا في ظاهره العموم كما قدمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصحراء والبنيان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط وأراد مكان قضاء الحاجة بغض النظر عن كونه مستترا أو غير مستتر، ثم إنه ما من إنسان يقضي حاجته حتى ولو كان في الصحراء إلا وبينه وبين الكعبة شواخص وحواجز أكبر من البنيان نفسه. ولذلك يستوي الحكم في جميع الصور، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجعل القبلة في وجهه أو وراء ظهره إذا كان يبول أو يتغوط، وسواء كان الاستقبال بالفرج الذي يقضي به حاجته كأن يستقبل القبلة في حال البول فيجعلها قبل وجهه، أو كان يتغوط فيجعل القبلة وراء ظهره، فالحكم في هذه الأحوال كلها سواء. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ببول ولا غائط أنه يجوز لنا استقبالها واستدبارها في غير البول والغائط. ومن ذلك المسائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله، ومن أشهرها مسألة الجماع. قال بعض العلماء: إن النهي مبني على استقبال القبلة بالفرج، وإذا كان النهي عن استقبال القبلة بالفرج فإنه يشمل حال الجماع، فإذا جامع أهله فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذا هو مذهب بعض العلماء رحمهم الله، والأكثرون على أن الحكم خاص بقضاء الحاجة، وهو الصحيح. وذلك لظاهر هذا الحديث، حيث خص النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقوله في العبارة هنا ببول ولا غائط، فبين عليه الصلاة والسلام أن التحريم خاص بحال قضاء الحاجة، سواء وقع بالبول أو بالغائط أو أثناء تبوله وتغوطه معا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، قوله ولكن استدراك، ومراده هنا أن يبين المخرج الذي يباح للإنسان الذي يجوز للإنسان، وهو أن يشرق ويغرب. وهذه العبارة خاصة بأهل المدينة ومن كان في حكمهم، لأن القبلة لا تقع شرق المدينة ولا غربها، وإنما تقع جنوب المدينة. وبناء على ذلك فإنه إذا استقبل المدني المشرق أو استقبل المغرب فإنه غير مستقبل للقبلة وغير مستدبر لها. وهذه العبارة فيها فائدة، وهي أنه إذا حرم الإنسان أو منع الغير من أمر وهناك مخرج يبين له المخرج. ولذلك قال الله عن نبيه موسى: إنكم ظلمتم، أنه قال لقومه: إن يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فذكر الذنب والإساءة ثم ذكر المخرج، وهنا ذكر المحرم ثم بين المخرج، ومن هنا. وهذا أبلغ ما يكون. ولذلك لما جاء عامل النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء بلال رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمر فأعجبه كما في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: سأل عن التمر فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا، عين الربا رده رده. فبين أنه حرام، ثم قال له: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا. فذكر له المخرج الشرعي، فإن تيسر المخرج للأمر الذي ينهى عنه فإنه يذكره المفتي ويذكره المعلم ويذكره نصيحة للسائل والمستفتي. وأما إذا لم يوجد مخرج وكان الأمر على التحريم فالحكم لله وينبغي التسليم.

وإنه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنها أمرت باستقبال القبلة على هذا الوجه الذي ليس فيه عانة ولا حرج، ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، قال بعض العلماء فيه دليل على جواز استقبال الشمس واستقبال القمر أثناء قضاء الحاجة، لأن المشرق والمغرب لا يخلو في بعض الأحيان أن تكون فيه الشمس كما لو قضى حاجته أثناء طلوعها، ولا يخلو أن تكون الشمس في المغرب كما إذا قضى حاجته وهو في المدينة فإنه يستقبل الشمس أثناء غروبها، وهكذا بالنسبة لمشارق القمر فإنها كمشارق الشمس. فلما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، أجاز بذلك استقبال الشمس والقمر، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن النهي لا يشمل الشمس والقمر، وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أنه لا يجوز استقبال الشمس والقمر أيضا، وهي المسألة التي تعرف باستقبال النيرين. وفي ذلك حديث ضعيف أنه إنما نهي عن استقبال الشمس والقمر لأن عليهما ملك، وقيل لأنهما آيتان من آيات الله، وكل هذا ضعيف. فأما كونهما عليهما ملك فلم يرد في ذلك حديث صحيح، والحديث الذي ذكروه ضعيف كما نبه عليه ابن الجوزي وغيره في الموضوعات. وأما بالنسبة لكونهما آية من آيات الله كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الشمس لما كسفت فقيل إنها كسفت لموت إبراهيم، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فهذا لا يدل على عدم جواز استقبال القبلة استقبالهما أثناء قضاء الحاجة، لأنه ما من شيء إلا وهو آية من آيات الله عز وجل، وهذا جاء في سياق التعظيم لأمر الشمس والقمر وأنهما ينخسفان بأمر الله وينكسفان بأمر الله عز وجل، فبين أنهما تحت أمره وقهره سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فليس هناك دليل يدل على تحريم استقبال الشمس وتحريم استقبال القمر، وحديثنا هنا في قوله ولكن شرقوا أو غربوا يدل على أنه يجوز استقبال الشمس واستقبال القمر، خاصة لمن كانت القبلة كحال خاصة لمن كان حاله كحال أهل المدينة في استقبال القبلة. نعم.